الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. الآيات الكريمة. قوله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة الذنب العظيم، الذنب العظيم، والمقصود به هنا الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، المقصود بالفاحشة هنا الزنا. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني أتت الفاحشة وشهد عليها أربعة. فالزنا لا يثبت إلا بالإقرار والاعتراف أو بشهادة أربعة عدول. والشهادة في أمر الزنا شهادة عظيمة، وذلك بأن يشهد الشهود أنهم رأوا حقيقة الزنا، حقيقة الإيلاج، وكل ذلك من حرص الشريعة على الستر. لماذا يشهد الشاهد في الزنا أنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة كما يرى الميل في المكحلة أو الرشا في البئر؟ كل ذلك من باب الستر، حتى لا يتساهل الناس في رمي بعضهم بعضا بالزنا. فإن شهد بما دون ذلك ولم يصرح بحقيقة هذه الصورة فإنه يجلد، يجلد هذا الشاهد، يجلد 80 جلدة حد القذف. ولو قال أنا رأيت عليها أو رأيتهم بحالة كذا وكذا، هذا ما ينفع ولا يكفي. فهذا من حرص الشريعة على الستر على المسلمين والمسلمات. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الرجل أو تأتيه المرأة يقر على نفسه ويعترف على نفسه بأنه وقع في فاحشة الزنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بادئ ذي بدء يعرض عنه حتى ينصرف ويكتفي بالتوبة بينه وبين الله ويستر نفسه، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع ماعز. ولما جاءت المرأة واعترفت بالزنا قالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فالمقصود أن الشريعة حريصة على الستر، والمقصود من هذه الحدود هي التطهير. من أجل وأعظم مقاصدها تطهير العبد من الذنب، وهو إذا تاب إلى الله توبة نصوح، إذا تاب إلى الله توبة نصوح حصل التطهير من الذنب. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قال سبحانه وتعالى في موضوع حد الحرابة المحاربين الساعين في الأرض بالفساد، قال: إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهذا المحارب الذي سعى في الأرض بالفساد، والذي حده وعقوبته من أشد الحدود أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هؤلاء الذين بهذه المثابة إذا الواحد منهم تاب قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقبض عليه، يسقط عنه الحد ويبقى الحقوق التي للآدمي. فهذا كل من حرص الشريعة على الستر. بل في حديث قصة المغيث، وهي أن امرأة كانت خارجة للصلاة فاغتصبها رجل عن نفسها فاستصرخت بالمسلمين، فسمع رجل صراخها استغاثتها، فلما وصل إليها سألها ما الذي حصل، فأخبرته أن رجل اعتدى عليها وأنه هرب من هذا الطريق، فأخذ الرجل يعدو يجري وراءه يريد أن يقبض عليه، ثم لحق بها بهذه المرأة أيضا رجال مسلمون، فسألوها فقالت اعتدى عليها رجل وهرب من هذا الطريق، فانطلقوا وراءهم فوجدوا أمامهم رجل يجري، فقبضوا عليه وهو من هذا المغيث المنقذ المنجد، فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإقامة الحد عليه. فلما أمر بإقامة الحد عليه طبعا اعترفت، قالت المرأة هذا هو الذي فعل. فالمقصود إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الحد عليه، فقام رجل في المسجد وقال يا رسول الله دعوا هذا، أنا الذي فعل ما فعل، فاعترف على نفسه الرجل المعتدي الحقيقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة قولا طيب، وقال الرجل الذي كان قصده الإنقاذ وقبض عليه أيضا قال قولا طيبا، وهذا الرجل الذي اعترف يعني أطلق النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ولم يعاقبه. لماذا؟ اكتفى منه بالتوبة، لأنه كونه الآن يعترف معناه أنه سيقام عليه الحد، أقر على نفسه طواعية، مثل ما جاء ماعز طواعية وجاءت الغامدية طواعية وكذا، فهو اعترف بهذا الأمر على نفسه تائبا نادما. فأخذ جماعة من أهل العلم أنه من أتى تائبا من الذنب، من ذنب الزنا، من ذنب الفاحشة، إلى ولي الأمر ويطلب منه التطهير، يطلب منه إقامة الحد، فإن الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء أقام عليه الحد، وإن شاء اكتفى منه بالتوبة. إن شاء أقام عليه الحد إذا صمم هذا الشخص، مثل ما صمم ماعز وصممت الغامدية يقام عليهم الحد، وإن أراد أن يكتفي منه بالتوبة اكتفى منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الذي في قصة المغيث. ومن أهل العلم من يقول لا، متى ما وصل الأمر إلى ولي الأمر وجاء معترفا أو ثبت عليه، ولو كان يعني بعد التوبة والإنابة، فإنه يقام عليه الحد. فالمقصود أن لما كانت الحكمة من الحدود هي التطهير، فكما سبق أن التطهير من الذنب يحصل بالتوبة ويحصل أيضا بالحدود، فإذا حصل التطهير بأحدهما الحمد لله. قال سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت، تسجن هذه المرأة في بيتها حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أو حتى يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان الحكم في أول الأمر، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا الحكم في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني البكر بالبكر، جلد مئة والثيب بالثيب، الرجم والجلد، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب سنة. فهذا الحديث بين أن عقوبة الزاني على نوعين، إن كان هذا الزاني ثيب محصن، والمحصن في هذا الباب هو الذي سبق له أن جامع، أن وطئ في نكاح شرعي صحيح، فمعنى ذلك أنه لو حصل منه تزوج، الزواج عقد شرعي صحيح، وجامع امرأته ثم حصلت فرقة بموت الزوجة أو بالطلاق، ثم حصل منه الزنا في وقت ما عنده زوجة، زوجة متوفية زوجة مطلقة، المهم أنه في وقت لا زوجة له فيه، فهل يعتبر هذا يعاقب عقوبة الثيب ولا عقوبة البكر؟ عقوبة الثيب، لأنه على التعريف أنه حصل منه الوطء في نكاح صحيح، هو عاقل وبالغ إلى آخره. فهذا معنى الثيب، الثيب بالثيب. وظاهر هذا النص أن هذه العقوبة في حالة إيش؟ في حالة أنه إذا زنى ثيب بثيب. طيب زنى ثيب ببكر هل يختلف الحكم؟ عندنا حديث آخر يبين أن الحكم لا يختلف بالنسبة للثيب، فإذا زنى ثيب بثيب أو ثيب ببكر فكل واحد من الطرفين له عقوبة المقررة شرعا، له عقوبة المقررة شرعا، كما في قصة صاحب العسيف، فإن قصة صاحب العسيف بكر زنى بثيب فعوقب البكر بالجلد والتغريب، وعوقبت الثيب بالرجم. فإذا هذا الحديث الثيب بالثيب البكر بالبكر خرج مخرج الغالب، خرج مخرجه مخرج الغالب وليس قيد، ليس قيدا، إنه ما يعاقب الثيب بالرجم إلا إذا زنى بثيب، لا يعاقب البكر عقوبة البكر إلا إذا زنى ببكر. لا، نعود الحديث الثيب بالثيب الرجم والجلد، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبادة بين عقوبتين، فيجلد أولا يعني 100 جلدة ثم بعد ذلك يرجم حتى يموت. وهذه المسألة حصل فيها خلاف، هل هي محكمة أو منسوخة، هل هذا الحكم محكم أو أنه منسوخ؟ والأقرب والله أعلم أنه منسوخ، أنه منسوخ. لماذا منسوخ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد بعد حديث عبادة، يعني بعد ما نسخت هذه الآية أو يجعل الله لهن سبيل، بعد ما يجعل الله لهن سبيل، عاقب في الزنا مرات زنا الثيب، ماعز، الغامدية، صاحبة العسيف، اليهودي واليهودية، فكل أولئك رجم ولم يجلد، اكتفى بالرجم ولم يضم إليه الجلد، فدل ذلك على نسخ الجلد، وإنه في عقوبة الثيب يكتفى بالرجم. منهم من يقول أنه ممكن الرسول جلد لكن لم ينقل إلينا، هذا احتمال بعيد، احتمال بعيد، 5 قضايا و4 قضايا تقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويتواطى الرواة جميعا على نقل الرجم وعدم نقل الجلد، هذا بعيد. فإذا الأقرب والله أعلم أن الثيب إذا زنى، الثيب إذا زنت، أنه يكتفى في حقه بالرجم حتى يموت. ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه رجم شراحة، جلدها أولا يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، جلدها اليوم الأول ثم رجمها اليوم الثاني، وسئل علي كيف يعني جمعت بين الجلد وبين الرجم، وكان الناس يعني استغربوا لما جمع بين الرجم وبين الجلد، فكان هذا أمر ما كان مألوف ومعروف، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كأن هذا الحكم من علي عن نص ولا عن اجتهاد؟ كانوا عن اجتهاد، ولو كان عنده سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لقال فعلت مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بماعز، بالغامدية، بكذا بكذا بكذا. فبين أن هذا الحكم منه بناء على اجتهاده، نظر في سورة النور وإذا فيها الأمر بجلد الزاني، وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام رجم الثيب، إذا جمع له بين العقوبتين حتى في اجتهاده يجمع بين دلالة الكتاب ودلالة السنة. فأقول الأقرب الله أعلم أن الثيب يكتفى فيه بالرجم عن الجلد. وأما البكر، إذا زنى البكر سواء زنى ببكر أو زنى بثيب فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، سواء كان ذكرا أو أنثى، يجلد 100 جلدة كيف ويغرب عام، نعم، وتغرب المرأة أيضا عام. فهذه هي العقوبة التي شرعها الله، هذه العقوبة التي شرعها الله عز وجل في هذه الفاحشة وهذا المنكر العظيم، أجارنا الله وإياكم منه. وتقدم معنا الإشارة إلى حديث العسيف. العسيف في اللغة معناه الأجير، الأجير وزنا قالوا ومعنى، وزنا ومعنى. فهذا العسيف، هذا الأجير الذي كان يعمل عند هذه الأسرة، زنى بامرأة صاحب البيت صاحب العمل، كشف الأمر وعرف، فتحاكموا فحكموا على الشاب، حكموا عليه بأنه يدفع للزوج، لزوج المرأة يدفع له 100 راس من الغنم، ويدفع له وليدة يعني أمة، هكذا أفتي. استفتوا الناس فأفتاهم بهذه الفتوى، أن هذا الأجير عليه أن يدفع 100 راس من الإبل، وإضافة إلى 100 راس أيضا يسلمه وليدة. ثم سألوا أهل العلم فأفتاهم أهل العلم بفتوى مخالفة لتلك الفتوى السابقة، وهي أن على العسيف الأجير الجلد تقريب عام، وعلى المرأة الرجم. اختصم الطرفان وتراضوا بأن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الحكم الأول، 100 شاة والوليدة رد عليك مردودة، لأن هذا حكم ما له، حكم باطل ما عليه، مخالف لحكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم لأنها محصنة فيه. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من أنيس أن يكرر عليها الاعتراف، يعني يقول له خلها تعترف مثلا 4 مرات، لا، قال إن اعترفت فارجمها، والاعتراف يصدق بكم مرة؟ بمرة واحدة. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها، هل يكفي في الاعتراف مرة واحدة أو لا بد من 4؟ المهم أن هذا الحديث، حديث العسيف، فيه فائدة، وهي أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب البكر بالبكر خرج مخرج إيش؟ مخرج الغالب، وأن العقوبة هي نفسها على البكر أو على الثيب بغض النظر عن الطرف الثاني الذي وقعه وعمل معه الفاحشة، أجارنا الله وإياكم. ثم قال سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قيل يعني أن الرجل الذي يأتي بالفاحشة فآذوه، يعني رجل يأتي فعل الزنا، فعل وقع في فاحشة الزنا، فإنه يؤذى قولا، يؤذى فعلا، ويكتفى بهذه الأذية. وأن معنى ذلك أنه هذه كانت العقوبة حتى نزل الحد الشرعي المقرر. ومنهم من يقول أنه يأتيانها أن المقصود بها الفاحشة، فاحشة قوم لوط، ولهذا ثنى قال واللذان، يعني رجلان استمتع أحدهما بالآخر والعياذ بالله يعمل معه عمل قوم لوط. وهذه المسألة اختلف في عقوبة فاعلها، هذا أمر أولا متفق على حرمته وعلى قبح وشناعة هذا الجرم، ولم يحكه الله عز وجل إلا عن أمة، عن قوم لوط، وأن الله عز وجل عاقبهم عقوبة ما عاقب مثلها أمة من الأمم والعياذ بالله. فهذا الأمر متفق عليه، وهي أن هذا العمل جريمة عظيمة وفاحشة منكرة قبيحة. واختلف أهل العلم في نوع عقوبة من فعل هذه الفاحشة، يعني اتفقوا على الحرمة واتفقوا على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة معجلة إضافة إلى العقوبة الأخروية إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبها، فلكن اختلفوا في نوع هذه العقوبة. منهم من يقول أنه يعامل معاملة الزاني، يعني يقيس الفعل قوم لوط اللوطية اللواط يقيسوه على الزنا، معنى ذلك أنه إذا فعل هذه الفاحشة ثيب فإنه يرجم، وإن فعلها ذكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام قياسا على الزنا. ومنهم من قال يقتل يعني بالسيف، قام عليه الحد، حده القتل بالسيف بغض النظر هل هو بكر أو هو ثيب. استدلوا بحديث ابن عباس، حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به دون تفصيل هل هو بكر أو ثيب، فيقتل الاثنان جميعا ما دام أنه حصل هذا الفعل دون غصب ولا إكراه. وقول ثالث أنه يقتل لكن بغير السيف، فمنهم من قال يحرق بالنار، ومنهم من قال يرمى من مكان عال شاهق ثم يتبع بالحجارة، وقول آخر أنه الذي يعمل هذا العمل والعياذ بالله يعاقب عقوبة تعزيرية بما يراه ولي الأمر أنه رادع، بما يرى ولي الأمر أنه رادع. والأقرب من هذه الأقوال والله أعلم أن هذا العمل عقوبته القتل، وذلك لتصحيح كثير من العلماء حديث ابن عباس، فما دام أنه ثابت وجب المصير إليه أن عقوبة هذه الجريمة هي القتل. طبعا إذا قيل العقوبة كذا وكذا فالذي يتولى العقوبة في الحدود في هذا الجرائم هو ولي الأمر، فمرجع الحدود إلى ولاة الأمور، ليس لأحد الناس، إنما أمر الحدود إلى السلطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحاشوا الحدود فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولأن الذي كان يتولى الحدود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدها الخلفاء أمراء البلاد، فليس هذا أمره مفوض إلى عامة الناس يفعلون ما يشاءون، لا، لأنه يحتاج إلى تحقق، يحتاج إلى العدل، يحتاج إلى يعني ألا تكون الأمور فيها يترتب عليها شر أكبر وفساد أعظم، فكان مرجعها إلى ولاة الأمور حتى يؤمن فيها الجور والحيف والتعدي. اللهم إلا الجريمة التي تقع من العبد المملوك أو الأمة إلى المملوكة، فهنا في حكم خاص، في حكم خاص هو أن الذي يقيم الحدود عليهم ساداتهم، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. فهذه الحالة الخاصة التي يكون فيها الحد إلى غير ولي الأمر العام. وحتى هذه الصورة اختلف فيها، هل المقصود كل الحدود أو الحدود التي ليس فيها إتلاف، يعني مثل حد القذف، مثل حد الزنا الذي هو الجلد. أما إذا كان حد فيه قتل أو حد فيه قطع فقالوا هذا إلى ولي الأمر. فالشاهد أنه بعض الناس لما يسمع أنه الزاني يجلد، الزاني يرجم، القاذف يجلد أو كذا، يظن أن له أن يتولى هذه العقوبات بنفسه وهو ليس ولي أمر، ولا سيما في البلاد التي يضعف فيها قوة السلطان أو يكون فيها شيء من الفوضى واختلال الأمن والعياذ بالله. نعود إلى الآية، قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يعني واحد فعل هذه الفاحشة ثم تاب، ثم تاب صلح حاله، سواء فاحشة الزنا، السرقة، أي منكر من المنكرات، ثم تاب، إذا تاب أو إذا أقيم عليه الحد. فلا يجوز أن يوبخ وأن يثرب عليه وأن يسب بهذه الفاحشة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا جاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد هنا قوله ولا يثرب عليها، خلص هي زنت، أنت جلدتها، قمت عليها الحد، إذن طهرت بهذا الحد فصارت بمنزلة من لا ذنب له، فلماذا تعير أو توبخ بهذا الجرم الذي طهرها الله عز وجل منه بالحد. فالتوبيخ على معصية تاب العبد إلى الله منها أو طهر عليها، أولا هذه زيادة في العقوبة، زيادة في العقوبة، لأن الشرع عاقبه بالحد الشرعي، فلماذا تضم إليها أنت عقوبة أخرى من عندك؟ وهي هذا التوبيخ والتأنيب وتذكيره بها على سبيل التقريع. ثم أيضا هذا التوبيخ منك بما أنه ظلم وعدوان، ما تدري ماذا ستكون عاقبته، ربما هذا الذنب الذي أنت الآن جالس تعير أخاك به قد يبتليك الله بمثله والعياذ بالله، قد يبتليك الله بمثله. فإذا تاب وأصلح فأعرض عنهما، يعني لا توبخوهم على ذلك الذنب ولا تذكروه ولا تشيعوا في المجالس. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني كفوا عن أذيتهم، كفوا عن توبيخهم. إن الله كان توابا، صيغته مبالغة، كثير التوبة سبحانه وتعالى، توابا رحيما. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيء من أحكام التوبة أو لمن تكون التوبة، قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. إذن الذي يتوب الله عليه هو من يتوب من قريب، أولا ما معنى قوله بجهالة؟ يعني يعمل العمل السيء، يعمل المعصية وهو جاهل إنها معصية، هذا القصد؟ لا، لأنه الجاهل معفو عن بجهله، هذا دخل في معاملة تجارية محرمة هو ما يدري أنها حرام، تناول طعاما ولا يدري أن تناول هذا الطعام حرام على جاهل، فهذا معفو عنه بجهل، أن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله عز وجل إيش؟ قد فعلت. فكونك تأتي هذه المعصية ناسيا، تأتيها جاهلا، تأتيها مكرها لا اختيار لك فيه، فهذا أنت معفو عنه. فإذا معنى قوله سبحانه بجهالة يعني بسفاه، في حال سفه، فهو يعلم أن هذا الشيء حرام، يعلم أنه حرام، متذكر أنه حرام، ويقدم على هذه المعصية مختارا، فهذا معنى قوله بجهالة. مثل الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به وإيش والجاهلة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالجهالة هنا معناها السفاهة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب ليس المقصود أنه لابد أن يتوب بعد الذنب مباشرة حتى تقبل توبته، لا، إنما المقصود أن يتوب في حال قبول التوبة، في حال قبول إيش؟ في حال قبول التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا في حالتين. تنقطع التوبة إذا غرغر العبد بالروح، إذا وصلت الروح الحلقوم وعاين العالم الآخر خلص، هنا تنقطع التوبة ما لم يغرغر. فإذا نزل الموت بالعبد لا تقبل توبته، لأنه صار الغيب صار في حقه إيش؟ صار في حقه شهادة. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمقصود أنه في هاتين الحالتين ينقطع إن كان التوبة، ما قبل ذلك فهو قريب. لكن ليس معنى ذلك أنه نحث أو ندعو أو نقول للشخص إذا أذنبت فسوف وأجل في التوبة، ما تدري باقي الغرغرة بعيدة، وش دراك أنها بعيدة؟ ما تدري، لا تدري متى يحل الأجل. فإذا حصل منك الذنب فبادر إلى التوبة مباشرة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتبع السيئة إيش؟ الحسنة تمحوها، أتبعها، فعلت السيئة تب إلى الله جل وعلا. كل بني آدم خطاء، يقع منك الذنب الصغير ويقع منك الذنب الكبير، لكن إذا زلت بك القدم فبادر إلى التوبة، بادر إلى التوبة، لا تسوف، لا يغرك الشيطان يقول لك باقي شاب والعمر باقي طويل وقدامك، لا، ما تدري متى ينقطع عنك إن كان التوبة، فتوب إلى الله وبادر إليها. ذكر أهل العلم يعني حالة ثالثة أيضا لا تقبل فيها التوبة، وهي عند نزول إيش؟ نزول العقوبة العامة. إذا أنزل الله بأمة عقوبة، كانت الأمم إذا كذبت الرسل تنزل بهم عقوبات سماوية، مثل غرق قوم نوح، ومثل الضلع على قوم شعيب، وهكذا مما قص الله عز وجل. فإذا تابت الأمة عند نزول العقوبة بها ما تقبل توبتهم، ما تقبل توبتهم، اللهم إلا قوم يونس فقط، هم الذين استثناهم الله. فالشاهد أن قوله ثم يتوبون من قريب يعني يتوبون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. وقلنا أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو في الأمم السابقة قبل نزول العذاب بها. قال سبحانه فأولئك يتوب الله عليهم، وهذا من فضل الله جل وعلا، ولو بلغت ذنوب العبد ما بلغت، فلا ينبغي أن يدخل اليأس والقنوط إلى قلب العبد مهما فعلت. لا يقفل عليك الشيطان باب الرجاء في سعة رحمة الله. وتذكرون جميعا قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، الذي يقتل نفس واحدة كأنما قتل الناس جميعا، فما ظنك بمن قتل 99 نفس؟ حياة مليئة بالإجرام، سجل مليء بالإجرام، ذنب من أعظم الذنوب وكرروا 99 مرة، وبعد ذلك أراد أن يتوب. فسأل الناس دلوني على عالم، دلوني على عالم، فدلوه على عابد، دلوه على عابد لكنه جاهل. لي توبة؟ قال لا، ليست لك توبة، أفتى بجهل ما أفتى بعلم. فكمل به المئة، كمل به المئة، مدام أنه خلاص يعني ما عاد لي توبة، مثل ما يقول الناس بالتعبير العام خربان خرب، صلى الله عليه. فقتل وكمل به المئة، لكن نفسه تنازع وتريد التوبة، ما هو راضي عن وضعه. فسأل الناس قال دلوني على عالم، فدلوه على عالم، وهذا يدلكم على شرف العلم وفضل العلم وفضل ما أنتم فرغتم أنفسكم له. فدلوا على عالم، دخل على العالم وسأله هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينه؟ من يحول بينك وبينه؟ ثم نصحه وأفتاه أن يخرج من هذه الأرض التي تغلب فيها المعاصي ولو فيها رفاق سوء يعينونه على الشر، ويذهب إلى القرية الفلانية فيها قوم صالحون يعبد الله عز وجل معهم حتى تصلح توبته ويثبت ويستقيم. فخرج إليها، خرج إليها يريد يتوب في تلك البلدة ويستقيم. قدر الله أنه في الطريق يحضره الأجل، يحضره الأجل، ومن حكمة الله وابتلاء الله عز وجل أنزل ملائكة، نوعين من الملائكة، ملائكة رحمة وملائكة عذاب. فاختصموا، اختصم الفريقان، ملائكة الرحمة تريد تقبض روحه لأنه خرج تائب، ملائكة العذاب تريد تقبض روحه لأنه باقي ما وصل إلى الأرض الطيبة الصالحة. في أثناء هذه الخصومة اتفق الطائفتان الفريقان على أن يحكموا واحد أول من يخرج عليهم. فأرسل الله ملك على صورة رجل إن لم يكن واهم، فعرض عليه القضية، فأمرهم أن يقيسوا من مكان موته، من مكان حضور الأجل له، إلى الأرضين جميعا. إن كان أقرب إلى أرض الرحمة، إلى الأرض الصالحة، قبضته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى الأرض المعصية قبضته ملائكة العذاب. وهو يسمع الحكم، فأخذ ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة. وفي رواية أن الله قال للأرض الصالحة تقربي، وقال لتلك تباعدي. فقاسوا ما بينهما وجدوا أنه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقط، فقبضته ملائكة الرحمة وفاز بفضل الله ورضوانه. فالمقصود أنه لا ينبغي أن ييأس العبد من التوبة مهما فعل من المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق الحي، في حق الحي إذا تاب تاب الله عز وجل عليه من كل الذنوب ولو كان الشرك اللي هو أعظم الذنوب والمعاصي. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من؟ في حق من مات، من مات على الشرك الأكبر، من مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله، فهذا ليس محلا للمغفرة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا هذه الآية في من مات، وقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق الحي ما دام أنه في زمن المهلة، في زمن قبول التوبة فليتوب، فليتوب. النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أبي طالب قل لا إله إلا الله، هو الموت قريب منه، الموت قريب منه، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فدل هذا الحديث والله أعلم أنه لو قالها لكان من أهل الجنة. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. العلماء يذكرون أحكام للتوبة وشروط للتوبة، أقول من باب التذكير تعرفونها وما تخفى عليكم. يعني ذكروا من شروط التوبة أولا الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية. ثانيا الندم على المعصية، تندم بمعنى تتذكر أنك عصيت، أذنبت، أسات، معرف، عرضت نفسك لعقوبة الله جل وعلا. فهذا التذكر، هذا التفكر، هذا التأمل، ولا بد أنه سيورث إيش؟ سيورث الندم، سيورث الندم. ثم تعزم عزم أكيد على ألا تعود إلى هذا الذنب، تعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى الذنب. ولاحظ كلام أهل العلم، ما قالوا ألا يعود إلى الذنب، لا، قالوا أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب. في فرق بالعبارتين ولا ما في؟ في فرق. أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب، وقلت لاحظوا أنهم قالوا أن يعزم على ألا يعود ولم يقولوا ألا يعود إلى الذنب. في فرق ولا ما في فرق؟ ولا ما تصورت؟ لا، في فرق أهم، أهم من هذا. لا تفضل، العزم نية وقصد جائزة. يلا شيخ منور يشفع لك بجائزة، تفضل يلا. طيب، فالمقصود أوضح كلام الأخ، القضية هنا عندنا في موضوع أن يعزم، أن يعزم ألا يعود إلى الذنب، ما قالوا ألا يعود إلى الذنب. يعني واحد مثلا سرق وراد أن يتوب من السرقة، العلماء يقولوا حتى تصح توبته يعزم عزما أكيد على أنه إيش؟ ما يعود إلى الذنب، ما يسرق مرة ثانية. طيب لو قلنا أنه لا تصح توبته إلا بشرط أنه ما يعود إلى الذنب مرة ثانية، على الكلام الأول، على الشرط الأول، إذا تاب من السرقة وعزم على أنه ما يعود إليها، توبته صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب سرق مرة ثانية، توبته الأولى صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ الأولى صحيحة. طيب إذا قالوا لو كان الكلام ألا يعود إلى الذنب، ألا يعود إلى الذنب، ثم سرق مرة ثانية، تكون توبة الأولى إيش فيها؟ باطلة، تكون توبة السابقة باطلة، وهذا غير مقصود، هذا غير مراد. فالصحيح أنه إذا عزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى فهذه توبة، توبة صحيحة. ولهذا نقول له إذا وقعت في الذنب مرة ثانية إيش تسوي؟ جدد التوبة، توب مرة ثانية، توب مرة ثانية من هذا الذنب الجديد، من الذنب الجديد. ولهذا في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يقع في الذنب ثم يستغفر الله، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له، ثم إيش يسوي؟ يقع في الذنب مرة أخرى فيستغفر، فيقول الله: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت له، ثم يقع مرة ثالثة في الذنب فيستغفر، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم يقول إيش؟ افعل عبدي ما شئت فقد غفرت لك. شوف، بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث أنه خلاص افعل الذنوب وأنت مغفور لك، لا، ليس هذا القصد، إنما معنى الحديث اعمل ما شئت فقد غفرت لك، إذا كنت إيش؟ إذا أذنبت تستغفر، استغفار من قلب، استغفار صدق، ما هو استغفار باللسان مع تحديث النفس أنه أول إن شاء الله فرصة قادمة للذنب فلن أفوتها، لا، هذه ما هي توبة، ليس التوبة. واضح هذا الكلام ولا أعيده؟ طيب، فأيضا من شروط التوبة إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين إيش يسوي؟ إما يرد هذا الحق إليهم أو يستحلهم منه، إما أن يرد الحق إلى أصحابه أو يطلب منهم الحل والمسامحة. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم. فهذه شروط التوبة التي يذكرها كثيرا أهل العلم: الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على عدم العودة إليه إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فيرد الحق إليهم أو يطلب المسامحة منهم. في مسألة يكثر فيها السؤال أو عنها السؤال، وهي إذا كانت هذه المظلمة تتعلق بالكلام في أعراض الناس، الكلام في أعراض الناس، يقول: أنا تكلمت في عرض فلان ولو رحت أطلب منها المسامحة يمكن تصير إيش؟ تكون مشاكل. فإذا كان يعني كان والله أعلم أعدى الأقوال في هذا أنه ينظر، إن كان كلامك فيهم لم يبلغ ما تكلمت به فاكتفي بالاستغفار والتوبة والإنابة والثناء عليه والدعاء له، يعني قابل كلامك فيه بذكرك له بالخير، ذكرك له في دعائك تدعو له تستغفر له، وهذا يكفي إن شاء الله. وأما إذا كان الكلام قد بلغه، قد وصل إليه وعرف أنك تكلمت فيه، فهنا تذهب إيش؟ تذهب وتطلب منه السماح. واضح كذا؟ الندم توبة، ما أستحضر الآن يعني صحته، لكن في بالي أنه ثابت أن الندم توبة. ثم قال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني ولو سيئة واحدة، ما هو شرط الجمع، ليس الجمع شرط. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذا انقطع عنه وقت التوبة. ولا الذين يموتون وهم كفار. طيب، الكافر يتوب بعد الموت؟ لا. ها؟ أما يقول الكافر يوم القيامة، أما يندم على ما فعل؟ ما يندم الكافر في عرصات القيامة؟ يا ليتنا نرد، ها، ولا نكذب بآيات ربنا. فالشاهد أن الكافر يوم القيامة يندم على ما حصل منه في الدنيا من الكفر، ولو بيده افتدى نفسه بالسماوات والأرض وبكنوز الأرض كلها. فالشاهد أنه هذا الندم الذي يكون من الكافر هي التوبة المقصودة، فذلك الندم لا يقبل منه ولا ينفعه. نعم. تفضل. يقول رواه أحمد والبيهقي الكبرى والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه, ورواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه, ورواه الطبراني الكبير عن وائل بن حجر رضي الله عنه, وصححه الإمام الألباني. جيد, بارك الله لك. ما ذكر غير الألباني؟ طيب, وخير بركة, لكن طالب العلم يعني ينظر أيضا في أقوال غيره, ولا سيما عند التعارض. يعني اللي ما سمع أنه هذا الحديث أخرج الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث ابن مسعود. قال وليس, قال سبحانه وتعالى وللذين يموتون وهم كفار. فالكافر إذا بعث ونشر يوم القيامة حصل منه الندم على ما كان من الكفر, فهذا الندم لا يقبل منه, لا يقبل منه ولا يتاب عليه بسببه. قال تعالى أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما, يعني مؤلما, اعتدنا يعني أعددنا وهيأنا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كما تقدم إنه كانوا في الجاهلية ربما ورثوا المرأة, ربما ورثوا المرأة كما تورث المتاع. فإذا مات الرجل عن زوجة ربما هذه الزوجة يرثها ابن الزوج, ربما يرثها ابن عمه, وهكذا. فما كانوا يرون المرأة شيئا, فأبطل الإسلام هذه العادة القبيحة, أبطل الإسلام هذه العادة القبيحة السيئة. فلا تنتقل المرأة بعد فراق زوجها إلى زوج جديد إلا برضاها, وإلا بعقد شرعي صحيح, ليست تركة, وإنما إذا انقضت عدتها بعد وفاة زوجها وتقدم إليها الكفو الذي ترغب فيه وترضاه فيعقد عليها عقد شرعي صحيح, وبالتالي تحل له. أما أن تورث كرها أو تزوج كرها فهذا حكم أبطله الشرع. ولهذا حتى يعني الولي الأب الأخ العم ما يزوج ابنته غصبا عنها, لا يزوج ابنته غصبا عنها. فتستأذن, تستامر البكر وحتى الثيب, لكن البكر يكفي أنها تسكت, سكوتها رضاها. أما الثيب فلا بد أن تصرح, تقول موافقة على فلان. فالشريعة الإسلامية في موضوع النكاح حرص جدا على إكرام المرأة وعلى مصلحة المرأة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وهذا أسلوب من الأساليب, من أساليب التحريم. لا يحل, أحيانا يقول لا تفعلوا كذا, أحيانا يقول لا يحل, أحيانا يصرح بلفظ التحريم حرم, واضح؟ فهذا أسلوب من أساليب التحريم لا يحل. ومن أساليب الإباحة أحل, اليوم أحل لكم الطيبات. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فبعض الرجال, بعض الأزواج ماذا يفعل؟ يسيء عشرة امرأته بهجرانها في الفراش, بعدم إعطائها حقوق الزوجية, بعدم الإنفاق عليها, يعني يضارها بصور متعددة من المضارة قولا فعلا. لماذا؟ يقول حتى تطلب الطلاق, فإذا طلبت الطلاق ما وافق إلا تعيد لي, تعطيني مبلغ من المال, إما المهر كله وإلا بعض المهر. فهو يفعل هذا من أجل أن يلجئها إلى الفراق بإيش؟ بمقابل تدفعه له، يعني تختلع منه بمقابل. فالله عز وجل يقول لا، ما يجوز هذا، لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. طيب لو عضلها من أجل أن تعطيه كل ما أعطاها، ها؟ من باب أولى أن يكون هذا حرام. لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يعني من المهور، إلا أن يأتينا، يعني إلا في حالة واحدة، وهي قال سبحانه إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قيل الزنا، قيل سلاطة اللسان، وقيل النشوز والتكبر على الزوج. فإذا كان الخلل من المرأة والرجل قائم بحقوقه، ولكن هذه المرأة هي التي أساءت العشرة، فللزوج أن يأبى طلاقها إلا بعوض، إلا بمقابل، مثل ما حصل من بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فإنها كرهت زوجها ثابت بن قيس كرها عظيما، وجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ثابت لا عيب عليه في دين ولا خلق، لا عيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، خلص أنا ما أطيقه. والرجل قائم بالذي عليه، رجل مبشر بالجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تردين حديقتان، يعني المهر أمرها حديقة، تردين عليه حديقة؟ قالت نعم، في رواية قالت وزيادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة، وفي رواية قال له ولا تزدد. فالشاهد أنه إذا كان الخلل من المرأة والرجل ما قصر معها وقام بحقوقها، فله أن يأبى طلاقها إلا بعوض، حتى هو يستطيع يتزوج مثلا بهذا المال الذي يأخذه مقابل فراقها. ثم قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة فعل من الطرفين، فهو يعاشرها بالمعروف وهي تعاشره بالمعروف. هذا الأصل في العلاقة الزوجية، معاشرة بمعروف أو تسريح بإحسان. والمعروف يعني ما عرف أنه خير وعمل طيب وخلق حسن شرعا أو عرفا، لكن طبعا العرف مقيد بإيش؟ مقيد بالشريعة. أما لو تعارف الناس على شيء طيب وهو خبيث في الشرع، لا، هذا لا يقبل ولا يلتفت إليه، هذا عرف سيء. يعني بعض مثلا البيئات يكون متعارفين أنهم من الأخلاق الحسنة عندهم أن الزوجة تصافح إخوان زوجها وتتكشف أمامهم وتتبسط معهم، وربما تخلو مثلا بالواحد منهم، وكون الزوج ما يمنعها معناته أنه صاحب أخلاق مهذبة، فإذا منعها من ذلك قالوا هذا متشدد وهذا متعنت وهذا موسوس وهذا جايب أفكار دخيلة. لا، هذا العرف لا يلتفت إليه ولا يجوز أن يقر، لأنه عرف مخالف للشرع. فإن كرهتموهن، حصل الكره في النفس من الرجل للمرأة، فإن كرهتموهن، لم يقل الله عز وجل فطلقوهن، لا، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني كأنه يقول أمسكوهن، لا تطلقوهن بسبب الكره، ما دام أنها قائمة بالذي عليها، ما دام أنها زوجة طيبة وصالحة، والقصور ما يخلو منها أحد، هي مقصرة يمكن أنت مقصر مرتين ثلاث بعد. فإذا كانت المسألة مسألة كراهية فقط وهي مرضية في الدين والخلق، فأمسكها ولا تبادر بتسريحها. ليش؟ قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. وش في هذا الخير؟ خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. ولما جاء رجل لعمر ويشاور في تطليق امرأته يسأله ليش يعني، قال: لا أحبها. فقال: وهل تبنى البيوت إلا على الحب؟ يعني ما في شيء يجمع بين الزوجين إلا الحب؟ لا، قد تبقيها لمصالح أخرى، تبقيها لمصالح واعتبارات كثيرة أخرى غير موضوع الحب. اعتراف منك مثلا بفضلها السابق، يعني حماية لها أنها بعد الطلاق تضيع وتشتت أمورها، لا تجد من يؤويها، لا تجد من ينفق عليها، لا تجد من يرعاها. أيضا مراعاة لأوضاع الأطفال والأولاد الذين بينكم. فهناك أشياء كثيرة تجعلك تمسك هذه المرة ولا تبادر إلى تسريحها. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فهناك أسباب أخرى كثيرة تجعلك تمسك هذه المرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك إن كرهت منها، إن كره منها خلقا ها رضي منها آخر، إن كره منها خلق رضي منها آخر. فإن كرهت فيها خصلة ففتح عينيك على الخصال الحميدة الأخرى التي في هذه المرأة، من مثلا عشرتها لك في الفراش، من نظافة بيتها، من حرصها على الأولاد وتربيتهم أحسن تربية، من تجميلك أمام ضيوفك. فهناك أشياء كثيرة يلتفت إليها الزوج وينظر إليها ولا ينبغي أن يغفل عنها. لكن نلاحظ ونشوف ونشاهد أنه كثير من الرجال عند أول مشكلة بينه وبين الزوجة يبادر إلى أنت طالق، طالق بالثلاث، ومن الكلام هذا ما ينبغي. في حال الكره يقول الله عز وجل: عسى أن تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، قبل الأسئلة يقول: لدينا ثلاث جوائز في قسم النساء، نرجو طرح ثلاث أسئلة لهن. طيب، السؤال الأول يطلب فيه بيان شروط التوبة الصحيحة، شروط التوبة الصحيحة. ثانيا، السؤال الثاني: الفرق بين حد الزاني الثيب وحد الزاني البكر. والسؤال الثالث: ما المقصود بقوله تعالى: للذين يعملون السوء بجهالة؟ ما معنى جهالة؟ لا، هذه الأسئلة موجهة لبنات آدم. تفضل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فرعون أدركه الغرق ولم تبلغ روحه الحلقوم ولم يقبل منه، فكيف يجاب عن هذا؟ هذا والله أعلم أنه يعني ميت لا محالة، ولهذا قال أدركه، والشيء الذي أدرك لا يفلت. أدركه الغرق، أيقن، أيقن بالموت، أيقن بالموت. نعم. يقول السائل: إذا اعترف الزاني بفعله ثم أنكر فما الحكم؟ إذا ثبت الزنا بالاعتراف فله أن يتراجع عن اعترافه، له أن يتراجع عن اعترافه، وإذا تراجع فتراجعه مقبول. ولهذا ماعز قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصر على إقامة الحد عليه وكرر الاعتراف 4 مرات، واستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر من قومه، المهم بعد ذلك قالوا: ارجموه، ارجموه. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجموه، فأخذوا إلى الحر، أخذوا إلى مكان واخذوا يرجمونه بالحجارة، طبعا ما يقيد ما يربط. فلما أدلقته الحجارة وجد مس الحرارة وحرارة الحجارة هرب منهم، فطاردوه وأدركوه في الحرة ثم رجموه حتى مات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا تركتموه لعله يرجع فيتوب فيتوب الله عليه، ومعنى ذلك إنه ربما يكذب نفسه، لو ترك وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا ما زنت، نفع نفسه زن خلاص يقبل منه، مثل ما قبل تصديقه أول على نفسه يقبل أيضا إيش تكذيبه لنفسه. ومعنى يتوب فيتوب الله عليه بمعنى أنه يتوب من اتهام نفسه بالزنا، فيتوب الله عليه يعني فيقبل من هذا التراجع، ولا هو ما جاء معترف إلا تائبا نادما، أما إذا ثبت الزنا بالشهادة بالشهود 4 شهود شهد عليه 4 فهنا ما يلتفت سواء أقر وإلا أنكر، أقر أو أنكر فيرجع أو يجلد إذا كان بكر. أما إذا ثبت بالاعتراف فللمعترف أن يتراجع عن اعترافه ولو في أثناء إقامته إقامة الحد عليه. نعم. يقول السائل هل بلوغ القضايا للشرط يعد أنها قد وصلت للسلطان وحينها لا يجوز الشفاعة أو التدخل؟ هذا الأقرب الله أعلم، أن مراكز الشرطة أنهم نواب عن السلطان في هذا الأمر، فإذا وصل الأمر إليهم لا تقبل فيها الشفاعة، بل على الشرطة أن تنهي الإجراءات المطلوبة منها. نعم. يقول السائل ما حكم ما يفرضه لجان الصلح بين الزوجين أو المختلفين عموما من مال أو غيره؟ الصلح خير، ومطلوب، قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي موضوع الزوجين خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحكومة بين الزوجين أحكامهم نافذة، فما حكم به ينفذ، وأما الصلح الذي يكون في موضوع الخصومات مثلا بين القبائل أو في حال عدوان يتحاكمون إلى الأعراف والعادات والسلوم وكذا، فهذا ما يجوز، هذا ليس صلح، هذا حكم جاهلي، فمثل هذه القضايا ترفع للمحاكم الشرعية. نعم. يقول السائل ما نصيحتكم لي، فكثيرا ما أقع في الغيبة وأندم ثم أعود، وأحيانا أنبه فأكابر. لا، المشكلة هنا كونك يعني تكابر، هذه الإشكالية. أما كونك تقع في الغيبة ثم تندم، هذا طيب أنك تندم، الندم توبة، ولكن قضية أنك تكابر وتصر هذه الإشكالية. الله قال عن المتقين ما قال أنهم ما يعصون، لكن قال ولم يصروا على ما فعلوا، فأنت إذا وقعت في الغيبة فاتق الله عز وجل وبادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الرجوع إلى الله، ولا تستهن بموضوع الغيبة، الغيبة جريمة شنيعة حذر الله عز وجل منها، حذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الحذر، نعم. فجاهد نفسك على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الرجوع إلى الله جل وعلا. نعم. يقول السائل ما حكم ما يفعله التجار وشيوخ القبائل في ساحات القصاص من عرض مبالغ طائلة لأولياء الدم ليسقطوا حقهم؟ إذا صدر من ولي الأمر تنظيم لهذا الأمر فيلتزم بالتنظيم، وإذا ما صدر فيه شيء فالأصل جواز مثل هذا يعني العرض والصلح في تنازل عن القصاص، لأن أحد التابعين قال له هدبة ابن قشرم قتل نفس بغير حق فشفع فيه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ودفعوا لأولياء الدم 7 ديات من أجل التنازل عن هدبة هذا لكن ما لم يوافق أولياء الدم فنفذ فيه وشاهد أنهم عرضوا كم دية عرضوا 7 ديات 7 ديات إذا كانت دية 100 من الإبل عرضوا 700 رأس من الإبل ولا شك أنه في هذا الوقت يعني صارت مبالغات كثيرة جدا ودخلت فيها كثير من المقاصد السيئة فاتخذت تجارة يستفيد منها عدة جهات للأسف فاتخذت تجارة ظاهرها الصلح وإرادة الخير لكن تجد في باطنها ما هو إلا مقصد تجاري يريد أن يغتني من وراء هذه الأعمال أناس نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول السائل ما هي كيفية الجلد هل يكون مبرحا أم خفيفا؟ الله عز وجل يقول لا تأخذكم بهما رافة في دين الله المقصود يعني لا تأخذكم بهم الرافة فتسقط عنهم الحد لا ليس هذا معنى الآية لا تأخذكم بهما رافة فتسقط عنهم الحد أو تنفذوا تنفيذ لا يحصل به المقصود مثل يعني يلبس الزاني فروة تعرفون الفروة يعني زي اللبس الشتوي هذا أي غليظ وعريض ثم يأتي الجلاد بالخيزرانة وعلى الفروة ما يمسه شيء من الألم وجلد 100 جلدة لا هذا ما هو صحيح هذا ليس جلد ولهذا ذكروا أنه يكون الحد لما يقام عليه لا يكون مجرد لا يجرد من ملابسه ولا يكون عليه ملابس ثقيلة لأنه لو جرد لصار الألم الجلد شديد ولو كان عليه ملابس ثقيلة وثقيلة ما أحس بالجلد كذلك الصوت لا يكون جديد وأصلي فيتألم ألم كثير ويتضرر ضرر كثير ولا يكون قديم وبالي وضعيف فلا يحصل منه يعني إيلام وكذلك أيضا قالوا لا يرفع الجلاد يده عاليا ولا تكون يده نازلة وإنما وسط واضح؟ فتنفس سبحان الله هذه التفصيلات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه وشراح الحديث فتعرف أن القصد من هذه العقوبة هي التطهير وفيها رحمة وليس المقصود يعني الأذية البالغة وجرح الجلد وتكسير العظام لا ليس هذا المقصود في الجلد نعم وأيضا ذكروا أنه يجتنب الجلد في الحر الشديد وفي البرد الشديد وأيضا ينظر لابد يكون يعرض على طبيب هل يتحمل الجلد ولا ما يتحمل فإن تحمل الجلد يجلد وإن كان ما يتحمل الجلد لعذر عارض مثلا جاء وقت تنفيذ الجلد وهو عليه سخونة فالطبيب يقول له يبغى له 10 أيام حتى يطيب فيؤجل وإن كان هذا العذر مستمر لا يرجى بره فتجمع له يعني الشماريخ حق النخل هذه 100 ويضرب بها ضربة واحدة نعم يقول السائل إذا تحدثت عن أحد لحظة نعم تفضل يقول السائل: إذا تحدثت عن أحد بوصف لبسه أو شكله هل يعتبر هذا من الغيبة التي تستوجب المسامحة؟ مثال: كأن أقول كان لبسه كذا ضيقا أو قصيرا، من باب الإخبار. عموما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذكرت أخاك بما يكره كانت هذه غيبة. نعم. يقول السائل: هل كلام الصحابي وفعله يعتبر حجة في ظل وجود أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضعف؟ الضعف يختلف، ضعف شديد وضعف غير شديد. فعموما القاعدة أنه لا يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد، لا يقدم على الكتاب والسنة قول أحد، لا من الصحابة ولا من غير الصحابة، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. نعم شيخنا، انتهت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاك الله خير، نفع الله.